أحمد في الكونين نواه بدر جميع الورى في حسنه تبارك الله ما أحلى شمائله حاز الجمال حاز الجمال حاز الجمال الشمس تخجل من أنوار طلعته الشمس تخجل من أنوار طلعته والبدر قد والبدر قد حار في أوصاف معناه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا فصلي وسلم عليك يا نبينا يا مالك سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا بصلي وسلم بقلبي وإيماني بردد ورتل بحبك أغاني بصلي وسلم بقلبي وإيماني بردد ورتل بحبك أغاني بصلي بعطر السلام لأطيب مقام صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. فصلي وسلم عليك يا حبيبي صلاة بها يغفر إلهي ذنوبي. فصلي وسلم عليك يا حبيبي صلاة بها يغفر إلهي ذنوبي. فصلي وسلم عليك يا حبيبي صلاة بها يغفر إلهي ذنوبي. بعطر السلام لأطيب مقام، بعطر السلام لأطيب مقام، بعطر السلام لأطيب مقام، بعطر السلام لأطيب مقام. صلت بها رحمة وبها سكينة. بصلي صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.